وثلاثة وأربعة و ريكفرنت كيسز Hello, here for more exactly. In stage 1, instead of stage 1, the tumor is limited to the stage 1. This means the user. I have seen it in the arm tablet. The tumor is over the user's arm tablet. It's sort of a lady sheer over his leg. Would you believe? But what if you check the tumor? لأن هي حاجة شبه فيها تيومر لابس حوالي 6 مارش بس تيوب تطلع تبع اليوترس فبشيل معاها تيوب طبعا كانت 6 مارش طب ليه بشيل اوبر ايه هذا التيومر اللي هو هرمون ديبندنت هرمون انسولين ديبندنت ده على مش صح ليه بشيل اوبر ايه ده سورس اوف تيومر حاجة ثانية قد يحتوي على مايكروميتر قد يحتوي على مايكروميتر مش شايفه بيكون التيومر نص لمين الاوبر يبقى خلي بالك بشيل اوبر ايه ده الحنفية اللي بتكرر الانترشن وعامل التيومر العيانة معايا تاني حاجة فاكرة ان اوفر ليه كونتين مايكرو لابس خلي بالك في عندي هاي ريسك زي جريد 2 وجريد 3 معايا ده فاكرة ممكن في تهبس وفجأة بقى كان في عندي مايكرو لابس في السيرفكس يعني تيومر وصل السيرفكس ما كانش باين قدام عينيا بس وصل السيرفكس ممكن الاقي التيومر دوت لما خدت شويه بروتين سيكتوري جت لي مالينا تقطعت ما كانش باينه فعند الهاي ريسك دول كلهم ده فاكرة لازم اديله الراديشن بوست اوبر يبقى ستيج 1 ده معناه ستيج 1 يقدر بس في تيومر ماشي هتبقى بس ده جريت بقى تيومر ادريس ده جريت 2 جريت 3 لو انت مايكرو بس في السيرفيس او برنال اللي هو دي مريض نفسي هدي الراديشن الراديشن ان هاي ريسك ان هاي ريسك بقى لازم خلي بالك عن تهبيتي فهاي ريسك هدي جزء اوفر الراديشن طب ستيج 2 طبعا يا جماعه هدي ده ممكن اعمل تهبيت والراديشن صح التيومر والراديشن الفيكس ده قلت لغايه فين؟ حد يفتكر؟ لغايه السيرفس بس يعني ايه تقدر تشيل تابلت والراديشن عادي جدا معايا دي كده لكن في حل اخر وده عمليه مور ودي عمليه نون بريفير ليه؟ هاي فيري هاي مورتاليتي اند مورتاليتي العمليه دي يا جماعه بنعملها واحد ده واحد هو مش الماني هو تبع النمسا من فيينا معايا دي كده فيرفاين اوبريشن فرسايم ده اللي كاتره فرسايم ده عمل ايه؟ عمل ابدومينال هيستريكتومي ابدومينال هيستريكتومي بس راجل يعني انا كان شلت اليوتر في كاتره في الليمف نوت بتاعته الليمف نوت فعملنا حاجه اسمها راديكال هيستريكتومي اليوتر الليمف نوت هناخدها عمليه عنيفه جدا قويه جدا جدا جدا معايا الغدا اللي هو راديكال هيستريكتومي بس فرسايم اوبريشن فرسايم تيجي كده فيرساي اوبريشن معايا كده فيرساي اوبريشن عمليه راديكال جدا بيعمل راديكال هيستريكتومي يعني شيل يضرب عمليه هشرحها لكم شويه وشيل معاها اللينك نوت طيب مين مور بريفير انا عندي في الاثنين حلين لكن حل احسن طبعا ثالث راديشن واقل في التدخل واقل في الموربيليتي واقل في المورتاليتي طيب الثلاثه اربعه دي بلد طيب لو في اجراءات اضرار مسلسل فالمونر خاصه انا بلد طبعا واضيف عندنا علاج زي البروجسترون اللي هو انت انسولين كضمن الفاريشن ضمن البلاستيك فاضيفنا الفتره هنا ريكارد افارون نفس هضيف انا ايه بروجن هو كده خلصنا كده اللي فيه كارد ان هو ما ينفعش بقى ستيج 1 ثابت الراديشن في هاي ريسك ستيج 2 حلين ثابت الراديشن او اعمل ريل تايم ثلاثه واربعه فاهم ولو في ريكارد افارون نفس هدي اضيف بروجسترون انت انسولين حاجه بلاستيك معايا كده تعال نخش بعد كده على مين السهل اللي بعديه السهل اللي بعديه كانسر اوبري سهل قوي كانسر اوبري يا فندم ده كانسر اوبري خلاص يا الحمد لله اوبري كانسر اندو بيزيرو بس بص يا جدع لو 1 ايه؟ بص لو 1 يعني 1 ايه؟ اوفر 1 اوفر ايه كمان؟ اتش 1 ايه؟ غير اتش 1 بتاعه يلا معايا فاكر؟ يعني بص كده تشوفها كده داتا بواحده صغيره والتيومر ناحيه واحده كده وليترالايز اوفري. هعمل عمليه مش فاكر حلقه النار بس هعمل كده اوف كويس. هعمل ده اشيل ناحيه واحده ريلاترال سالفينجيو اوفريك خلاص؟ هشيل الاوفري بتشوف ناحيه واحده بس واعمل لها كور اوف. ولما تدخل تحمل وتخلف وتمام التمام بعد كده لا مش هتلاقي ايه كل بعد كده العده كلها مش شغاله بعد بس لما تحمل وتخلف معايا الفكره؟ عمال الناس في الفيديو فريسمي ده كور اوف. لو المنظر ده في واحده قص هعمل ايه يا لا هعمل الرباعي لا وتعمل شويه اللي هي الرباعي اللي هو ايه؟ بريتريال سيتولوجي و لانفاديريكس و اومنتكسني وتفرش معايا الفكره؟ الرباعي الحلو بس. طب لو هي بعد كده يا دكاتره لو بعد سي جي 1 هنعمل ايه؟ يا خبر عايز بعد سي جي 1 يعني ايه؟ عارفين سي جي 2 يعني ايه يا دكاتره؟ وصل البلد كده كان اوبري ده عنيف جدا عنيف ليه؟ خلي ستيج 2 وصل البلدر 2 اللي هي بارسيتي 4 في اي تيومر تاني ده كان اوبري ده كانت مش قوي فيري جود فور بروجنوز. طب يا دكاتره مين ممكن كمان تاخد في كانسر اوبري؟ ويدافع اي ستيج 3 لما يوصل الايه للانتستن معايا غير مثلا ايه غير كانسر ميديم اول ما يتفتح كده اول ما اول ما يطلع ايام ديني فيبان بدري قوي فكانت رقم عشان كده هو فيري افكتيف عشان كده مش ههزر معاك مش كده مش ههزر في ستيج 2 يا دكاتره هنعمل ايه؟ بس تحت عنوان اخر اسمه سايتو سيل ريدكشن بالتمام في الجراحه دي بالكينج اختصار الجراحه دي بالكينج خلي بالك لو انا حد يفكر انه هيعمل ابلكيشن للمرض لا خلاص ستيج 2 دخل في البلدر ودخل صعب ابلكيشن بس انا اسمها سايت ريدكشن معايا وده يعتبر كبالات ستيج خلي بقى يا جماعه يعني الادي الرباعي ده خدناه كام مره بقى؟ ثلاث مرات في الدايجنوزس تحت عنوان مين؟ اكسبلوريشن في الاول ستيج 1 اي او ستيج 1 عامه ده تقريبا كان كيورت تقريبا قال لي بعد ستيج 1 فده بقى سايت ريدكشن ده بلد خلي بقى يا جماعه بلد طب سؤال كده عايز اسال سؤال في الاوبري تحب تطلعها اوبري كده ولا ممكن كده تيومر كبير تعمل بعد ما يبعت الدكاتره اللي هم للاسف ما يعرفوش نلتا اصلا يقوموا خارمين الاوبري ده فاضيه خالص وطريقة اوبري كده تعملوا كده؟ لا طبعا ليه؟ تعمل سبريد اوف ايه؟ بعمل اوف بريجننسي. طب عايز اسال سؤال تاني لو حصل منك لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله رابشر اوف ذا اوبرنس عايز تخلي البطن ايه؟ ديس سيلز وود ميه اطفال مش طلايب ليه يا دكاتره؟ التيومر سيلز هتنتصر المؤثرة انت كده عالي قوي جوه مركزة على التيومر سيلز مليانة نيوترينز مليانة بلاوي فالفتع هتقوم واخدة المية المؤثرة دي تمتصها وتتملي تتملي وتتقلب في فرقعة بعد كده فخلي بالكم يا فاكرة ان اخد البط لو حط فرقعة التيومر هاخد البط ايه؟ هاخد البط في مية مؤثرة ممكن احط في مية في جوه البط دهب دهب مشع او فوسفات مشع انترا دمنيال ريديوسيرجن ممكن اديك كمان تيمو ثيرابي لو حصل ابشر كل ده اللي فات ممكن اديك تيمو ثيرابي بعد كده ست شهور تيمو ثيرابي لو حصل ابشر بس اللي عملت فيها سبريت اوف ليه؟ اول ده تيمو معايا دلوقتي على فكره دلوقتي ممكن ادي كمان تيمو ثيرابي مع السيرجن عارفين دلوقتي تيمو ثيرابي كام كام شهر؟ ست شهور 6 مانث غالبا هعمل كومبينيشن بين السيرجن ريدكشن وبين تيمو ثيرابي معايا على فكره ممكن في مدارس يقول لك ايه؟ عاملين اول سيرجن ريدكشن وبعد كده تيجي تيمو ثيرابي عارفين بقى اسمه ايه؟ اسمه برايمري سيرجن ريدكشن لو عملنا اول سيرجن ريدكشن بعد كده عملنا ايه؟ تيمو ثيرابي اسمها برايمري سيرجن ريدكشن طب لو قلت لك تيمو ثيرابي بعد كده اللي جاتنا عملنا سيرجن ريدكشن يبقى اسمها ايه؟ ما سكنش سيرجن ريدكشن في الاول تيمو ثم سيرجن ريدكشن طب لو في النص عملنا سيرجن ريدكشن النص كده بعد ثلاث شهور بالظبط. اسمها ايه؟ اسمها انترفال سايت برودكشن. يبقى عندي كام نوع سايت برودكشن؟ عندي برايمري قبل العمليه، يبقى اول بقى ابدا بيها، سكندري سكند واي. بعد الفرد بعد كل مرحله اعمل سايت برودكشن. او في النص اسمها انترفال سايت برودكشن. نعم. ده انا علاج الدين الدكتور بيشتغل في الدكتور السيرفر يعني بريك بوكس هات كيم؟ لا لا ماشي 3 شهور قبل العمليه ولا 3 شهور بعد العمليه. طب دي بعد كده دخلت بقى على مين؟ على كيمو ثيرابي. ايه نوع كيمو ثيرابي يا دكتور؟ بص كده كيمو ثيرابي يا دكتور بص كده الكيمو ثيرابي لو اديتيها تيومر لو اديتيها تيومر من اديتيها بس هتيجي يا دكتور عارفين بلاتين عارفين ناتج بلاتين لكن بلاتين اغلب الدم البلاتين بتدي العيان بلاتين في نوعين من البلاتين اللي هي اللي هي تيست بلاتين وكاردي بلاتين تيست وكاردي. طب ليه يا دكتور عملنا انواع من تيست وانواع كاردي؟ عشان هي فات افكت والكاردي فات افكت هو بلاتين فشويه دي تيست شويه دي كاردي مش مضربش اورن معين يعني تيست زي امانه غير لايف ايه اللي المشاكل بتاعته ايه بقى؟ وايه كمان؟ ايه كمان؟ ونيور اوتو ونيور ونيور فده هي اوتو ونيور ونيور لكن دي تعمل فول مانز بريشر الكارد مايلو توكسيك فول مانز فبنوع كل شويه شويه سيرش شويه ايه شويه كارد معايا يا دكاتره؟ اه بنوع بنشكك بالاثنين بنشكك في ايه؟ في ايه؟ الكيمو ثيرابي شويه كارد وشويه ايه؟ ده لو كان في فيها تيومر عارفين الجرم الفاكت تحب اني كيمو ثيرابي؟ اكرهه قصدي بقى قال لي اللي هي الفاكت مين الفاكت اللي جاب لك؟ بنتريستين ادريامايسين سايكلوفوسفامايد ده مين الجرم الثالث؟ عارفين سكورت سترومان؟ طبعا في سوجيتيكير ده جلده ستيكا عارفين بديها ايه؟ حاجه غريبه قوي بديها بروجسترون بروجسترون اللي جلده ستيكا بروجسترون بيتغير على فكره الريدي ثيرابي ليس له دور في علاج الكانسر كوفري ملوش دور في علاج الكانسر ايه الكانسر معايا الدكاتره ولا مش معايا؟ ممكن نخش بطن مره ثانيه نزورها مره ثانيه اسمها سكند لوك لابروتي لان عملت عمليه ممكن اخش بطن مره ثانيه امتى اخش بطن مره ثانيه؟ اه امتى يا جماعه نعمل سكند لوك لابروتي امتى؟ لو الجيوز كبير قوي شفت شويه بدات تشيل كله فالمره الجايه اخش شويه ثاني لو عملت عمليه ولقيت سي 125 سي عالي قوي بقت ست ايه جوه؟ شويه خش ظهر من صفحه لو اولد ايج غير ان هو في اولد ايج بري اجريسيف غالبا هيحصل ريكرنس مره ثانيه فخش شيل مره ثانيه اخر حاجه عندي الفكره هو اوفريان سيست ديورنج بريجننسي هنعمل فيها ايه بقى؟ لو حصل يا جماعه اوفريان سيست بتاع بريجننسي نعمل ايه؟ اول ثلاث شهور اوفريان سيست كده ما تلاقيش اوعى ليه؟ ويت ليه يا جدع؟ بس تكون كوربس لوتيام سيست فيري كومن فانكشنال سيست فيري كومن تكون كوربس لوتيام سيست طب بعد ثلاث شهور يا دكاتره وكان ثلاث شهور ولا 6 مانس لا خلاص سيبوه بقى ليه؟ لا اكيد مش فانكشنال لا شيل يبقى اول ثلاث شهور استنى ايه ثلاث شهور لا شيل بقى افتح وشيل طب اخر ثلاث شهور بقى التاسع الثامن السابع ويت ما ينفعش افتح النهارده وبكره افتح تاني الايسترية ما ينفعش فدي استنى على ايه بقى؟ اشوف كده في ولادك هل هي اوبستراكتي او نوت اوبستراكتي؟ لو اعتبر اوبستراكتي يبقى سيزاريان وشيل التيومر وطلع ريت طب لو نوت اوبستراكتي ولا بلاي يعني؟ وبعد ولادك ان شاء الله يوم ولا يومين تفتح لها بطنها وتشيل بعد لو نوت اوبستراكتي يا جدع ولا بلاي يعني؟ فاهم ان ده عشان لحم وبحث البطن خلي بالك يعني لما رحت بفتح بطن بس شيل التيومر شوف مرة طبيعي زي الفل لكن تلاقي بفتح الرحم بعوض الرحم الكبد ما تلاقيش مش غير الرز خالص الرز جاي حاطط بس لان بنت في كده الكبد لكن القيصريه بفتح فيها ليه فلو هي نص الاستراكتي يعني فتح ولا فاجينالي يضرب سواد ماشي كده فجاه بقى بالطبع كاش اللي هي السيمون بعد كده تروح بعد يوم يومين طب في البربريم بربريم ريموف ذا تيومر بربريم خلاص في تيومر عارفين بيعمل ايه يعني معايا دكاتره لو ثلاث شهور ها ويت ثلاث شهور ريموف اخر ثلاث شهور ويت غاز ليفر لو نوت اوبستراكتي فاجينا مكان لابروتي لو اوبستراكتي تلاقي مش ماشيين الاثنين اما البربريا ايه؟ كانسر سيرفيس بص يا جماعه عندكم في يعني اقل حاجه كانسر سيرفيس على فكره عندكم بلان جميله جدا جدا جدا بلان تحفه البلان دي بقى دي كام الطاقه ده يا جماعه اللي غالبا بتدي سؤال ده يعني غالبا في الاول ما بيبقاش دي على التفاصيل بتاعه مين بس الفكره ولا تفاصيل ايه لكن الدنيا بقى ده الفكره لا ده كان لا كان حاجه لا كان في اسمك كمان السجن الخاص اسم الجن مع الكلام ده والناس نزلت من برعاها وكل حلاقة هي نظرة في حاجة ليه نخلي ايه؟ احنا جينا في المدرسة مثلا ده 100 عيال ازاي ازاي بقى احنا كده ذهب ذهب ذهب ذهب ذهب خواتم واحد تاني ما بقى في كوم ده في الاول وما تفهمش يا ولاد اسم الجن فده لا والله وده يعني فات مرتين فما اسم الجن مثلا لو اسم خاص أو لا أو حتى بس ولا بس بس يبقى اللي هو اسيتوليك اسيد وفي انتي دي وبنزل يطلع كتير قوي، فيحول يلزق التيومر اللي هو الحته اللي فيها سب ليتال تروما الى ليتال تروما، الحته اللي هي ديجنريشن يحولها لايه؟ الى ليتال تروما. معايا يا فاكر؟ يعني ده كده كده برضه ده التيومر كده في حته لوحده. عايز فوق؟ لا، كده بقى ايه اللي هو التيومر بيدوخها اكتر من اللي هو التيومر advanced age ده واحدة كبيرة ما ينفعش تخش عمليات، ما تخش عمليات. قال الدكتور ده عين سخنة جدا. ونعمل ايه ازاي؟ وبعدين عندها شوكة فظيعة، كعبة ضغط فظيع. فتشوف نفسه أخف عليه. عايز موضوع ليه يا دكتور؟ شاف البنت هتموت. خلاص دي الراديشن بلاش كراش. فمامتي دي ست كبيرة وعندها سكر وعندها ضغط وسخينة وعندها تيومر. عندها وتلاقي بقى عندها بقى الليفر بقى كمان. ما هو كل مصر فيها ليفر كمان. صح يا دكتور؟ ده شكل 12 دي رقم 12 كده. كل 12 واحد في مصر في واحد رقم 12 عنده ايه؟ عنده مشكله في الليفر سيستم. معايا يا دكتور؟ فمليانه مصر هنا ده ظهر من الصفحه. فهنا انا خلي بالك من الاسبان بيج ده اول اسبان بيج حياتي كلها يا دكتور. ده ما ينفعش حد يعمل زي ده. في كونتر انت دكتور ما حطيتش معرفني كده بريجننسي. بريجننسي؟ ايوه خلاص. ايه بريجننسي؟ ممكن يبقى طيب. هقول لك ايه؟ دي بقى ادفانسد كانت ايه الادفانسد؟ اوف اكيد اكيد مع اول ضربه الراديشن عادي يكون اكيد اكيد مش هتطلع المشكله ده لا اول ضربه الراديشن الجسم بيتحملها يعني ده كان له ايه لو برايمري موربيدي اند مورتاليتي ده ايه قوي والميزه الثانيه ان هي افويد ذا ادفانسز اوف اوف مين طب ايه فوائد السيرجري لما تقول عندك كده متوتر تقول تنام بقى تروح ولا تبص شيل السنه تقول لك لا عليها قانون دلوقتي مش شيل خالص عليك ما بقاش حد فيها حشو عصب من عادي ما تخافش هاي زي الفل لا انا امبارح ما نمتنيش بص انا متجنن متشلها في العيله انا مش عايز اشوفها تاني من كتر ما قريته من السنه اللي فوتت صح يبقى واحد مش طايق عايز اي خط الوجع على اي فرقه طبعا طبعا مش عايز يشيل ده مره ثانيه خلع في كانسر جوه الكانسر فالعيله مرتاحه جدا جدا ان هي شافت كانسر ريموفر اوف ذا تيومر باسك سايكولوجيكال عيله ده حاجه تانيه تيومر باسك ممكن تاكل بعد كده في الديست تاكل بلادر في اخر الفكره شويه فريموف اوف تيومر بالك يا دكاتره ده ميزه ريموف اوف تيومر بالك تاني حاجه يا دكاتره افويد الفانز اوف ايه اوف اريتيشن يعني الاريتيرجي هنا افويد دي الفانز اوف ايه اوف اريتيشن ايه مين بقى؟ نعم الاريتيشن بيقولوا بقى ايه الاريتيشن؟ اي حاجه يا مشاكل ايه البطل المصري يا ريت معايا يا دكتور ايه مشاكل الراديشن عشان ايه ها يا دكتور ثلاث حاجات بالظبط ثلاث كلمات ما قالش بقى يا دكتور مشاكل الراديشن عندها في الناس ثلاث حاجات اول حاجه بتعمل ايه تريكشر اي مصدر ماشيه فاجينا يوريتر انتست اي حاجه عاديه فيها هيومن تيست معاها فايبروز ريستريكشر يبقى اول حاجه فايبروز تاني حاجه جابت الراديشن ديزيز زي مين كده بص معاها ثلاث حاجات يحصل دون ضربه ليه بالبلد جابت الراديشن فايت دي تيوري يا جماعه يعني فين هتشوفها قبل كده دي تيوري هتشوفها قبل كده خالص تيوري معايا كده هيماتوريا اصله فكره الراديشن بروكسايد الواحد ده يا جماعه الدكتور عنده شويه بس دي نسبه بسيطه لا مش طايق مش معاه كل شويه كل شويه لكن ده الراديشن يعني الانستراكشن مش شويه مش حته ايكولاي ما تشافش عينه مجرده يعمل المنظر ده ما بقى الراديشن بقى يعمل دي انت اصلي فيسترا وبيني بريكتا رهيب معايا الفكره تكسير التيومر نفسه يطلع مواد كتير جدا للبرين ريبيت الغاز بوتر سنسر بيحصل فومتنج ريزيست تكنيك وعلاجه يعني بتعمل ايه ده؟ في دواء بتاع فيه هتقولوا في دواء علاج الهوميدي بتاع التيومر عارفين نعم صح قدام كنترول اللي هو السيتسو زوفران زوفران معالج زوفران تعرفوا ولا تعرفوش؟ معايا بين الراديشن اللي جاتلها بروكسايتس سبايسس فيتنس اخر حاجه يا شباب بريماتيور بريماتور منهو بريماتور مشاكل الترش بتاع الدكتور صح هي اي ايه اللي هي مين بقى هي اي تيون ده مين؟ انستيزيا وانجري وانفكشن ودامج مشاكل الموت نفسه معايا يا دكتور؟ ما نقولش هنا كمان بين مرض ديبرشن ليوكيميا دي على الفور بقى الفور بقى فورمز اوف كيرايشن وبرضه زيك معي ايه من فكر الثابت ده الثابت او يعني ده يكون الثابت مواد المركبه اللي هو الهرم ده الخميس بعد يعني جمعة لا في حالة ما قلتها خالص